اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك الذي الدليل على القول الثالث السارب الشيخ العراقي، وكان محصل كلامه كلام الشيخ محصل اذكر باختصار عادل جدا حتى اثر في مناقشه كلام الشيخ العراقي في نهايه الايه في باب الاخر ارضعنا وانا القريه اخذ في طول المراه الموجوده فلا يجري الاستصحاب العدم الازلي، كما لو قيل هكذا المراه اذا كانت موجوده وسقطت قرشيه فتحيل الى الجنه هنا وصف القرشيه اخذ في مرتبه متاخره عن وجود المراه تغيظه له الان يكون ايضا روته فيكون فوق وجود المراه واستصحاب العدم الازلي لا يجوز لان العدم الازلي لوصف القرشيه متقدم على وجود المراه وليس متاخرا عن وجود المراه هذا في الشق الأول. وأما إذا أخذ وصف القرشية لا في طول وجود المرأة بل في مرتبة ذاتها كما لو قيل هكذا المرأة القرشية من دون استعانة بكلمة وجود المرأة القرشية تحيط إلى أخذت القرشية في مرتبة ذات المرأة في مثل هذه الحالة يجري استصحاب العدم الأزلي لأن العدم الأزلي وإن كانت رسوخة متقدمة على وجود المرأة ولكنه ليست رتبته متقدمة بلحاظ ذاته فإذا لم تكن رتبته متقدمة على ذات المرأة فمن الممكن عده نقيضا لوصف القرشية لأن وصف القرشية أخذ في منصب ذات المرأة والعدم الأزلي للحاف ذات المرأة يكون في مرتبة ذات المرأة فبالتالي يصدق على العدم الأزلي أنه نقيض لوصف القرشية فيجري هذا حصيلة التفصيل الذي ذكره ناقشنا أمس بمناقشة تقدمت المناقشة الثانية بحثنا الجديد لنا أن يقال إنه قدس سره ذكر في الشق الأول أن المولى لو قال إذا كانت المرأة موجودة واتفقت بالقرشية تحير إلى في هذا الشخص أن وصف القرشية يكون في طول وجود المرأة وهذا صحيح وهذا منه صحيح قدس ثم قال ونقيض وصف القرشية لا بد وأن يكون في طول وجود المرء ومتأخر عن وجوده أيضا. أتبع هذه المقدمة الثانية غير صحيحة قابلة للتأمل. أكرر المقدمة الأولى صحيحة وهي أن المولى لو قال المرأة إذا وجدت كانت موجودة واتصفت بالقرب حال غسيل في المقدمة الأولى قال على أن وصف القربية يكون في طول وجود المرأة. يعني المولى هكذا حفظ إذا كانت المرأة موجودة فحينئذ وصف القرشية يكون في طول أبطال. وأما المقدمة الثانية التي ذكرها وهي أنه يلزم أن يكون نقيقا وصف القرشية أيضا متأخرا عن وجود المرأة هذا مقدمة قابلة. وذلك لما تقدم في مبحث الضيف هذه المناقشة ذكرتها أنا تقريبا مرة الأولى في مبحث الضيف وذلك لما تقدم في مبحث الضيف من أنه لو كان لدينا شيئان متساويان من حيث الرفق وكان أحدهما متأخرا عن شيء تالي فلا يلزم في ثانيهما أن يكون متأخرا أيضا عن شيء ملازم. تكرر إذا كان لدينا شيئان متساويان من حيث الرؤية وأحدهما تأخر عن شيء ثالث فيلزم في الثاني أن يتأخر عن ذلك الشيء. وهذا كما هو الحال في العلة والمعلول فإن المعلول متأخر عن من؟ عن العلة. ولكن لا يلزم أن يكون عدم المعلول الذي هو في رتبة كم تقول في رتبة شنو؟ معلول رفقة المعلول لوحدة رفقة النقيضة. ولكن أكرر لا يلزم في عدم المعلول الذي هو في رتبة وجود المعلول لا يلزم في عدم المعلول أن يكون متأخرا أيضا عن وجود العلم. هذه من الأشياء الدقيقة واللطيفة والظريفة لا يلزم ذلك لأن تأخر شيء عن شيء يحتاج إلى خلاف ونكتة وسبب وحيث أن وجود المعلوم متفرع على وجود العلم فالنقطة تقتضي. وهي نقطة التفرع هذه يقتضي أن يكون المعلول متأخرا عن الحس. هذا النقطة، هذا الملاح، هذا السبب يختص بين وبين، بين المعلول والعلة. وأما عدم المعلول لو قسناه إلا إلى وجود العلم فهذا النقطة غير ثابتة، هذه النقطة، فهذه النقطة غير ثابتة فيهما أو فيه كذا. إذ عدم المعلول ليس، إذ عدم المعلول ليس متفرعا عن العلة كيما يكون هناك موجب لتأخره عنه، يعني لتأخر عدم المعلول عن وجوده. وإنما النقطة بتكرار، على تكرار، وإنما النقطة نقطة التأخر مرتبطة بين وجود المعلول ووجود العلة. أما بين عدم المعلول وبين وجود العلة النقطة لا موجودة، إذن لا موجودة فيما إذا كان وجود المعلول متأخر عن وجود العلة، لا موجودة أن نقول عدم المعلول أيضا متأخر. ودعوة هاي الشيء فقد تجد بينا دعوة الأسفل، ودعوى أن عدم المعلول ما دام هو في رتبة وجود المعلول فمن المناسب بعد فرض وحدة، بعد فرض الوحدة ورتبتهما أن يكون عدم المعلول متأثرا عن وجود العلة كما كان عدم، كما كان وجود المعلول متأخرا عن وجود العلم. أكرر، فكما أن يكون عدم المعلول متأخرا عن وجود العلم كما كان وجود المعلول، في ربما الألفاظ تصدر بها اشتباه ما لا كثيرا، كما كان وجود المعلول متأخرا عن وجود العلم منافس بعد فرض واحد الرتبة. هذه الدعوة مدفوعة حتماً. لأن المقصود من وحدة الرتبة بين عدم المعلول وشنو ووجوده ووجود المعلول، المقصود من وحدة الرتبة هو أنه لا مقتضي لتقدم أحدهما على الآخر لو قصرنا النظر على لحاظ كل منهما بالقياس إلى صاحبه. وعدم المعلول لو قسنا إلى وجود المعلول لا نجد مقتضيا لا لتقدمه ولا لتأخره. وهكذا عدم المعلول لو قسنا الى وجود المعلول، هكذا وجود المعلول الى عدم المعلول، هذا لا نجد ما يقصد التقدم والتأخر. هذا المقصود من وحدة الرتبة. وهذا لا يستلزم، وهذا لا يستلزم أن أحدهما لو كان متأخرا عن الثاني ثوب الثاني متأخرا عن الثالث، لأن المفروض كون المقصود من وحدة الرتبة وأن كل واحد بالقياس إلى صاحبه فقط، يعني الأول لو قلنا للثاني والثاني لو قلنا للأول، بالقياس إلى صاحبه، لا دائما بس بالقياس إلى صاحبه مو بالقياس كلمة إلى شيء ثاني، فبالقياس إلى صاحبه لا مقتضي لتقدمه وتأخره، هذا نفس الواحد. فهذا من السلبي أنه لو قسنا واحد منهما إلى غير صاحبه، لو قسنا أحدهم إلى غير صاحبه إلى ثاني أن يكون متأخرا كما كان الأول متأخرا، كما كان الأول متأخرا عن الثالث يلزم تأخر الثاني عن الثالث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا ما يلزم هذا الشيء. إذا المفروض أصل من واحدة الرتبة عن الأول لو قلنا للثاني فقط فرتبتهم واحدة لا يوجد مقتضي للتقدم ولا، أما لو قسنا كل واحد منهما علما إلى شيء آخر لا إلى صاحبه بل إلى الثالث، الأول قسنا إلى الثالث، الثاني قسنا ماذا إلى الثالث، هنا لا يلزم أن الأول لو كان متأخر عن الثالث أن يكون الثاني متأخرا أيضا عن الثالث. لا لا لا وحدة الرتبة هذا الشيء ما يستدعي، لأن المقصود ها لأن أنا قاعد أقول في الحقيقة يعني قاعد أبينهم ما أسمعه وإن كان ما يحتاج دليل بذات الحرف يحتاج دليل، لكن مع ذلك أنا قابل لأن أقيم الدليل. لا. ها ها دليل أنه ها دليل هو هذا مقصود السلام الذي قاعد أبينه أن المقصود من وحدة رتبة الأول والثاني شنو مقصود من وحدة الرتبة؟ أن كل واحد بالقياس علمه إلها قاعدة، لا هذا دليل أنا قاعد أبين كل واحد بالقياس إلى صاحبه لا مقتضي لأن يتقدم ويتأخر على صاحبه. هل مقدار مقصود من وحدة الرتبة؟ بعد يتحمل وحدة الرتبة أكثر من هذا، مقصود من وحدة الرتبة هذا المقصود أن كل واحد لو قسه إلى صاحبه، أما إذا كل واحد قسه إلى غير صاحبه يعني قسه الأول علما إلى الثالث فرأيت متأخرا، هذا ليس معنى أنه الثاني أيضا لما نقيس إلى الثالث يلزم أن يكون متأخرا، لأنه أقصى ما تريد توجه ذلك بمسألة وحدة الرتبة، وقد ورضنا أن المقصود من وحدة الرتبة ليس إلا أن كل واحد إذا قسنا إلى صاحبه يكون لا مقتضي لتقدم وتأخر، لا أنه لو قسنا كل واحد إلى غير صاحبه أيضا يلزم أن يكون حاله يعني المفروض على أنه في الحقيقة في تقدم في تأخر الأول في تأخر الأول عن الثالث تأخر ليس ماذا الرتبة وإنما هو تأخر بما وإنما هو تأخر بالعلية من باب على أنه هذا معلول وذاك التي لا تأخر الأول عن الثالث هو علية تأخر وتقدم والميلاد في تساوي الأول والثاني هو الرتبة فالميلادين هو عادة ما تجي، وأما إذا ضرب أن الميلاد حال واحد بين الأول والثاني وبين ماذا؟ الأول ويا من ويا الثالث. اي هذا كما تقول هنا مو ضعيف. ولكن المفروض اي المفروض ان الميلاد تختلف، وهي الدعوة ان الدعية في صورة اختلاف الميلاد، هذا مقيم اي بل في صورة اختلاف الميلاد. فاذا اتضح نتيجة اللي انتهينا الى هذا الذي يريد ان ننتهي اليه، وهذا انه نقول للشيخ العراقي افرض ان وصف القرشي متاخر عنا، متاخر عنا عن وجود المرء، ولكن هذا لا يلزم منه ان يكون عدم القرشي متاخرا ايضا عنا عن وجود المرحلة. فإن وصف القرشي إنما تأخر عن وجود المرحلة باعتبار أنه معلول لوجود المرأة، ووجود المرأة إلا لوصف القرشي طبعا اللي هو معلوم او مضاب حكم وموضوع. وصف القرشي حكم ووصف، ووجود المرأة موصوف، والوصف متأخر عن الموصوف. فاضرب اذا موجب تأخر وصف القرشي عن وجود المرأة هو مسألة انه معلوم، او مسألة انه وصف وذاك موصوف، ولكن هذا لا يلزم منه ان يكون عدم القرشي الذي هو في رتبة من قرشي لا يلزم ان يكون متأخرا عن وجود المرأة، بل يمكن ان يكون متقدم ومعه فيجري استفحاء العدم الأزلي، لأن العدم الأزلي وإن كان متقدما على وجود المرأة ولكن المفروض أن نقيض وصف القرشي يمكن أيضا فرضه متقدما على وجود المرء كما أثبتنا ذلك وأوضحنا ذلك. إذن خلاص أرجع على طب الموضوع، تفصيل الشيخ العراقي هذا قابل للتأمل. كلام عنوان جانبي، كلام ثاني للشيخ العراقي. ثم إن للشيخ العراقي كلاما آخر منصوبا له في الكتب. ويشير له في نهاية الأفكار في بحث الاستفهام، وهو التفصيل بين عوارض الوجود وعوارض الماهية. فإن عوارض الشيء على قسمين، فتارة تكون عوارض للماهية كما هو الحال في الزوجية والفردية بالنسبة للعدم، فالثلاثة فرد سواء فرضناها موجودة أم غير. فإن من لوازم ذات الثلاثة أن تكون فرد، ومن لوازم ذات الأربعة أن تكون زوج. هذا من لوازم ثاني. وأدنى مثل البياض أو مثل الفراشيه أو الحجاج هي من لوازم الوجود، فإن ذات الشيء لا يقتضي أن يكون عدلا، وليس من لوازمه الذاتية البياض. وهكذا القرشي ليست من لوازم ذات المرأة، وهكذا الحجر. وإذا اتضح ذلك نفسه، إذا كان الوصف من العوارض الذاتية من عوارض الناحية فلا يمكن جريان استصحاب عدمه الأزلي. فإذا شكينا في عدم أنه زوج أو لا، وفرض أن المكلف نذر لو كان العدد زوجين أتصدق على الفقير بحيث الأثر رتب على الزوج فقط وفقط وفقط. أفترض ذلك حتى معارضة بين الاستصحابين. في مثل هذا الحالة لو شككنا في عدد أنه زوج أو لا، كما لو أكلت شيئا ولا أدري الذي أكلته هو أربعة برتقالات حتى أتصدق أو ثلاثة حتى لا أتصدق، هذا العدد كان زوج أو ليس بزوج. ففي مثل هذه الحالة لا يمكن استصحاب عدم زوجية عدد المشكلة، ولا يمكن أن يقال إن هذا العدد قبل وجوده لم تكن ذاته موجودة. ودا وقت ماذا زوجيته، هذا الكلام باطل لا يمكن أن يقال. فإن وصف الزوجية لا يتفرع عليها على وجود هذا، بل هو في ذاته إن كان أربعة فهو زوج في مرحلة الزواج، وقبل وجود الزواج هو زوج. إن كان أربعة فهو زوج حتى قبل وجود الزاد، فلا يمكن أن نقول قبل وجود الزاد لم يكن أربع لم يكن زوج. هذا الكلام باطل، فإنه لو كان هذا العدد أربعة فهو زوج حتى قبل وجود، ولا توجد فترة قبل الوجود قبل وجود هذا العدد لم يكن فيها زوج حتى نستصحب عدمه. وهذا بخلافه بالنسبة لمن إذا وصف الفرشية أو البياض أو نظائر ذلك، فإن هذه الأوصاف من متبرعات، فإن هذه الأوصاف من متبرعات الوجود وقبل وجود المرأة لا قرشية لها. القرش والقرشية تتحقق بعد وجودها. يمكن حينئذ أن نشير إلى فترة ما قبل الوجود فنقول في تلك الفترة لم يكن وصف القرشية موجودا، فنستخدم عدمه. هذا تفصيل أيضا للشيخ العراقي وللكلام تتمة غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.